بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بالنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين في المجلس 33 بعد 500، وبين يدي الصفحة 98 بعد 300، ونحن مع ما يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى المعنوية، من حيث إن الله تبارك وتعالى اتصف بصفات الكمال كلها، ودلنا الكون مع ما أوحى الله عز وجل به إلى الرسل قاطبة عليهم الصلاة والسلام على ما أراد الله عز وجل أن يبلغنا إياه الرسل عليهم الصلاة والسلام. فمما عرفنا من صفات الله عز وجل أن الله على كل شيء قدير، وأن الله فعال لما يريد، وأن الله علام الغيوب، وأنه الحي القيوم سبحانه وتعالى، وأنه السميع البصير المتكلم كقوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. نحن مع صفة القدرة، الكون كله بكل ما فيه سواء من الذرة إلى المجرة كما يذكر، كله دال على الله تبارك وتعالى. دلالة الكون على الله عز وجل نحن هيئنا لنفهمها، ذلك لو أن الله عز وجل ما أوجد فينا ما يتعلق بمعرفة السبب لما يظهر لنا، أو معرفة المؤثر الذي بدا لنا بآثاره، لما تمكنا من قراءة هذا الكون القراءة الصحيحة. إذا نحن هيئنا لنفهم عن الله تبارك وتعالى. أضف إلى هذا ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى من دلالات، وأحيانا من أوصاف تصرح مباشرة، حيث يعرفنا الله تبارك وتعالى إلى ذاته، أو يعرفنا الله تبارك وتعالى إلى ما نحتاج أن نتعرف إليه منه سبحانه. وهذا كله يدور في فلك أن نتعرف إلى الله عز وجل لا من حيث كنه الذات ولا كنه صفة، لأنه ما عرف الله إلا الله، وإنما من حيث ما اتصف الله عز وجل به، فقد آمنا بأن الله له القدرة المطلقة والإرادة النافذة والعلم الشامل. قل ما شئت فيما يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى. نحن بين يدي آية من كتاب الله تبارك وتعالى، ولعل هذه الآية لها مثيلات في كتاب الله عز وجل، ذلك أن الله تبارك وتعالى من جملة ما أنزل آيات كونية، أو تعلق في الآيات بمظاهر كونية راسخة وحيوية ومستمرة، ذلك أن كتاب الله عز وجل حينما يدل الخلق عليه سبحانه وتعالى عبر مظاهر هذا الكون، إنما يذكر من هذا الكون المظاهر الدائمة الثابتة كالشمس والقمر والليل والنهار والأمواج والبحار والمحيطات والنبات وحياة الحيوانات كلها بعامة. وما ندري يعني لا نعرف أن الله تبارك وتعالى قد عرض في كتابه مظاهر كونية يمكن أن تكون قد انتهت كالديناصور مثلا، وإنما ما زلنا نحن في أجواء هذا الكون نقلب صفحاته، فإذا بنا نتقلب بين الفصول الأربعة، والفصول الأربعة قائمة، وإن كانت بعض البلدان ربما اختصرت هذه الفصول فكان الفصل الطويل هو فصل الصيف، وربما خرجنا من فصل الصيف خروجا سريعا إلى الخريف أو الشتاء فنقول هذا الخريف وهذا الشتاء. المهم أن سنن الكون الثابتة هي التي يظهرها الله عز وجل ليعرضها على المسامع مع الأبصار. قبل أن نتناول ما جاء هنا، هناك بعض الظواهر التي تحمي فينا إن كان قد مات، وأرجو الله عز وجل أن لا يكون كذلك لأننا نعيشه. قال: تبين فينا، تظهر فينا، تقوي فينا قضية الاستدلال، ذلك أن القرآن الكريم إنما طرح مجموعة من القضايا تدرب العقل على قضية الاستدلال. ومن هنا وجدنا أنفسنا أمام بواطن وظواهر، هذا مما جاء به كتاب الله عز وجل، بواطن مخفية عنا، النفس بكل مشاكلها وهمومها وخواطرها، كل منا له نفسه وخواطره ربما تعج عجيجا، بل ربما بعضنا يستحي من خواطره ويحمد الله عز وجل على أنها مستورة، لأنه لا يطلع على ذات الصدر إلا الرب سبحانه وتعالى، عليم بذات الصدور، وهذه من نفحات الحق سبحانه وتعالى. هناك بعض النعم التي، وهذا مر معنا أيضا منه شيء، قال بعض النعم لا نذكرها إلا بفقدها، فإذا ما ذكرناها بفقدها عرفنا مدى نعمة الله عز وجل علينا في هذه النعمة. خلق الإنسان تناوله كتاب الله عز وجل في مناحي كثيرة. تعالنا الآن إلى التغيير الذي يمكن أن يطرأ على المجتمع. سنة الله بالتغيير، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. أنت تظن أن هذه القاعدة تتعلق بس بالبلاد العربية؟ لكل العالم حقيقة. حينما يقع التغيير معنى ذلك أنه بدأ بتغيير ما في النفس بصرف النظر عن كونه تغييرا إيجابيا أو تغييرا سلبيا. ما نبحث في هذا نحن، وإنما نقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، على معنى إذا حصل تغيير كن على يقين من أن التغير قد دخل في النفوس، يعني بدأ هذا التغيير بالنفس قبل أن يبدأ في الظاهر. كيف نربط الآن بين الظواهر وبين البواطن؟ أو الظواهر تدل على، وهناك دراسات الآن كثيرة تتناول قضية حتى حركة العين وأنت تتحدث، حتى هز الرأس وأنت تتحدث، حركة اليد وأنت تتحدث، دراسة لظاهر الإنسان في حركاته. هناك برامج في هذا، كأن يلقي خطابا فإذا به يحرك رأسه، يلتفت كثيرا، يتمجدق أحيانا في كلامه، أحيانا يستر كذبه. وهؤلاء الذين يدرسون حركة الفم، وهل يتحرك الفم بصدق أم بكذب ودجل، هناك دراسات. ثم ما معنى جهاز كاشف الكذب؟ إذا هناك ظواهر باطن، كذب باطني، أمر باطني، الكذب إصرار نفسي معين، غضب، أليس الغضب حالة نفسية نحن لا نراها لولا وظواهرها؟ أنا كيف أعرف أن هذا الإنسان في غضب أو هذا الإنسان في رضا؟ أليس في الظواهر في بعامة، وهذا ترى مطروح في الساحة دون أن نوظفه لنبين أن دلالة الظواهر في الإنسان على بواطنه يأتي الكون ليكون أشد دلالة على الله عز وجل من دلالة الظواهر على الظواهر. وجوه يومئذ ناظرة، إن الأبرار في نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. في مقابل الوجوه الأخرى التي عليها غبرة ترهقها قترة. تعال حتى مباشرة، ماذا نعرفه؟ أحيانا على شاشة التلفاز يظهر رجل، أنا مذ أن يقع بصري عليه، لا ليس باب فراسه لأنه هذا واضح جدا ما يحتاج فراسه، تقول هذا ابن نعمة. وحين إنسان معثر مكفوخ كفخ شبعان هم وغم حتى من شكله، أيمكن أن نعرف هذا؟ نعم ممكن أن نعرف هذا، مجترك في الباطن وقد نضح باطنه على ظاهره. هذه من الأمور المتفق عليها، يعني الظواهر تدل على الباطن. الرسول صلى الله عليه وسلم لما نصح الغضبان بأن يغير أو أن يتوضأ أو أن يجلس إذا كان قائما، ثم بين أن الغضب جمع تلقى في النفس فتحرق النفس، ألا ترى بأن وجهه يتغير؟ صحيح الغضبان ما يعرف الغضبان. واحد مرة كنت عم حاور معاه في المدرسة تختز وززال، وقلت يا أخي نحن عم نبحث في موضوع ما يحتاج مثل هذا، قال لي أنا ماني غضبان. هكذا نعم والله واضح تماما، أنت فعلا ماني غضبان. إذا حتى الصوت، حتى النظرة، حتى النفس مسموح. ما الذي يضعها؟ ظاهرها. من يكثر التلفظ يخاف من الشرطة، معناته عامل عملي واضح، وهكذا. هذه صحيحة، الظاهر يدل على الباطن. قال لي الطبيب هل تعرق جبينه؟ قلت له تعرق جبيني. قال لي هل شعرت برجفة؟ قلت له شعرت برجفة. قال لي ماذا فعل؟ قلت له ركضت إلى المخبر تبع السكر ووجدت أن السكر هابط. ضبوط السكر ما استطيع ان اعرفه لولا التعرق ولا الرجفة. اذا ظاهر رجفتين، ظاهر تعرقين، التعرق مع الرجفة دليل على انه هبوط في السكر. هل الاستدلال صحيح؟ هذا يقين، هذا الاستدلال بذات الكون على الله اشد من هذا الاستدلال. عجبا من اولئك الذين يمارسون مثل هذه الاستدلالات في حياتهم ويقررون عليها مواقف، يقول بان كذا وبان كذا بان كذا، مع انه ليس هناك خبر في البواطن وانما دلت الظواهر على البواطن، ومع ذلك تجده الى اخره. انسان في هيئه انسان تماما، يعني له جبين وله عينان وله يد وكل ما شئت انسان. انا كيف بدي اعرف باطنهم على انه باطن مزهر او مدمر؟ باطن انسان ولا باطن وحش؟ كيف بدي اعرف؟ سؤال، هل اذا ظهرت عليه ظواهر وسلوكيات اقول هذا وحش؟ او اذا ظهرت عليه مظاهر معينه اقول هذا انسان؟ هل هناك سلوكيات تدل على باطن الانسان؟ سلوكيات، نعم. تعال الى لقطه لعلها من دقائق لقطات القران الكريم. اذا كان ملوما محسورا، ملوما يعني يلومه الناس، محسورا بمعنى فارغ اليد، ملوما محسورا ثمر لي ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تقصصها كل البصر فتقعد ملوما محسورا ولا تقصص يدك كل البصر تصبح محسور، لا تجعل يدك الى عنقك مغلوله الى عنقك، معناها ملوم. يعني اذا انفتت ما اعطاك الله يلومك الناس انك فخيم شهيئا، ما حد يحبك، الشهيئ ما يحبه الناس. واذا بسطت كل البصر مع ذلك انك تفلي، كان بجيبك درها افرشته محسورا. المحسور هو الذي فقد الخط، الجمل المحسور الذي لا يقوى على المشي ولا خطوه واحده. من هنا جاء منهج الله عز وجل. لاحظ الان استدلال، يعني لماذا بين الله عز وجل هذا الامر؟ بشان انا افهم انا ان هناك ثمرات تتاتى من سلوكيات، هذه الثمرات ملوم محسور. جاء المنهج، والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما الا اذا كان صديقيا في المرتبين. ماذا ابقيت يا ابو بكر؟ قال ابقيت الله ورسوله. هذا لا يكون محسورا ابدا لانه بالله غني، غناه بالله عز وجل. انا ما اريد ان ادخل اكثر. تعال بي الان الى، قال لي احدهم انا رايته وراه يضع السيجاره شغاله مشتعله، ما ادري اذا كان سيجاره حشيش لانه هو من تجار الحشيش، قال يضعها على لسان احدهم يعذبه. لماذا يضعها على لسان؟ يقول له انظر لي هذه السيجاره شغاله ولا مطفيه؟ قلت انا ساشرح الان، بدي اكشف الوجه يعني جلد واعريه من الجلد كله، يعني اخرجه من جلده. ظني اننا لا نوثق ان نراه بعد ذلك. لماذا؟ لانه وحش، وانا احترم الوحوش الان بناء على انه وحش في جلد انسان. اذا الباطن ما عرفته انا، ما اعرف انه متوحش. بما عرفت التوحش؟ بالسلوك. اذا هل الظاهر يدل على البواطن؟ نعم، الظواهر انما تدل على البواطن. هذا ما يتعلق بقضايا الربط بين السلوك وبين الاثار. الاثار تدل على البواطن، الاثار التي يمثلها السلوك. مثال اخير ثم ناتي مباشره لما نحن بصدده، وهذا كله يصب في مطب. هل الاثار تدل على المؤثر؟ هل الاثار تدل على المؤثر؟ بالاتفاق الاثار تدل على المؤثر. والذين يريدون ان يروا الله حتى يؤمنوا هؤلاء جهل حقيقه. ويقولون يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره، وانما دل الله باثاره على عظمته ودعينا الى ان نبحث في هذه الاثار. اذا انت قرات كتاب أو وقفت وراء الباب فوجدته يفتح، فتح الباب يدل على أن هناك من يفتحه الآن. ما الذي يخطر ببالك؟ أنت كنت في موقف السيارة وأنا مار أتوجه إلى سيارتي، مرت بجانب سيارة ما في أحد، مباشرة اشتغل المحرك. طبعا شيء ما في أحد، لكن ما الذي فعلته بعد الجفل هذه؟ التفت لأرى من أدار السيارة. لماذا التفت؟ لأنه بيقين هذا أثر، وأثر طازج، أثر حديث يعني، إذا يدل على مؤثر رأيت به واحد فرفع هذا من بعيد ودور السيارة. إذا هذه بداهة فطرية، لذلك الكون هذا أقام الله فينا فطرة على أن نتعرف إلى المؤثر من خلال الآثار. ارجع الآن إلى ما كنا بصدده، وهو إذا قال الله عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. القرآن مثل أعظم نعطاه، والأمة مطالبة بأن تتفاهم القرآن، تتشرب القرآن، في غفلة من هذا الجانب. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. أليس من هذا أنه إذا رضي عنك اليهود والنصارى أنك متبعا لملتهم؟ النص القرآني قاطع بهذا، إذا غضب عليك اليهود والنصارى مع ذلك أنك لست متبعا ملتهم، مصحيح هذا الكلام؟ تنقل الآن هذا المعنى لتعممه، فالمجرم لن يرضى عنك ما دمت صالحا. متى يرضى عنك؟ إذا شاركت المجرم ولو بالرضا، حيث أنا والله والله والله ثلاث مرات لا أرضى أن يرضى عني إبليس، لأن خراب بيتي لي إذا رضي عني إبليس. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. حينما يغضب المجرمون على إنسان ويبعدونه، على ماذا يدل ذلك؟ على أنه ليس على من نسيجهم، لا يشرب من مشربهم، ليس على طريقتهم. وحينما يؤهلون ويستهيلون بآخر، أتظن بأن هذا التأهيل والتسهيل له دلالة أو ليس له دلالة؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هل هذه كلها ترصد من زاوية أن الأثر يدل على المؤثر؟ الأثر يدل على المؤثر، أنا رضيت عنك مع ذلك أن ثمة توافقا فيما بيني وبينك. الآية القرآنية التي ذكرها الله تبارك وتعالى، ثم نأخذ مباشرة بعد أن نحرر دلالات الآية بما يمكننا أن نحرره، ننتقل مباشرة إلى ما يتعلق بأي صنع، أي جهاز يصنع أو يصنع. قبل أن يصنع هناك مخصص له، المهندس هو الذي يرسم صورة الآلة وأبعاد الآلة ويحدد وظيفة الآلة. الأبعاد ترسم من خلال قدرة الآلة على إنجاز ما صممت لأجله. حتى الباب، الأبواب التي ترسم هندسيا في العمارات، حتى المداخل، حتى المخارج، حتى الطوارئ، حتى كل شيء، كل شبر في البناء وكل ذرة في الآلة التي يريد المهندس إذا كان مهندس صناعي أن يصنعها، هناك دقة في المقاييس، يقول بطول كذا، بعرض كذا، المادة كذا، هذا كله يراعى فيه ما ينبغي أن تكون عليه الآلة من أجل أن تحقق وظيفتها التي أراد المهندس أن تقوم الآلة بإنجاز هذه المهمة. أليس من هذا على أن المهمة السابقة على هندسة الآلة؟ أنا ماذا أريد؟ أريد آلة تخرج الماء من باطن الأرض، أريد آلة أن تصل إلى أعماق الجوف الأرضي حيث هناك ذخائر، سواء كان من غازات طبيعية كما يقولون أو من بترول. أنا أريد فإذا بي أصمم الآلة من أجل أن تؤدي الوظيفة التي في ديني. أنا في ديني وظيفة بالأول، ثم بعد ذلك أصمم الآلة، ثم أدفع بهذه الآلة مصممة إلى الصنع نفسه. هذا فيما يتعلق بالكون. لكن ما المعنى أن الله تبارك وتعالى قد أخبرنا عن أنفسنا أننا لم نكن شيئا؟ أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا، حيث ردنا إلى عدم الوجود من أجل أن يبين أن الذي جاء بك إلى هذا الوجود إنما هو الله جل جلاله. والأدلة سنأتي بها، كلما كان الصنع دقيقا أو أدق كان أدل على حكمة الصانع وعلم الصانع وإرادة الصانع وقدرة الصانع. وهنا حينما تحدث عن إنسان نتحدث عن دولة حقيقة في هذا الوجود. أكبر آية من آيات كون الإنسان، لو أنك تغلغلت في عطاءات الله عز وجل في هذا الجسد، أنا سأقول لك الآن ليس هناك إنسان على وجه الأرض وهكا ورقاء، أنت الإنسان الوحيد وما أدري كيف جئت، وأعطيك ورقة من أجل أن ترسم لي إنسان سيكون. هل تستطيع أن ترسم يا ترى إلا ما في ذهنك مما علق من صورة الإنسان في ذهنك؟ ما تستطيع أن تخرج عن ذلك، حتى لو كبرته حتى لو صغرته سيكون الصنع هنا متفقا مع مهمة هذا الإنسان الذي يقيمه الله عز وجل فوقها بأرض. من هنا حتى لو تمكنت من رسم صورة وأبعاد هذا الإنسان وجيء به، لا تبهر أمام الطرح أنه هل يمكن للعلم هكذا. أحيانا بعضهم يشك في قضايا العلم ويعتبر أنه لا مستحيل، مع أن هناك ألف مستحيل في حتى في عالم العلم، لأن هناك ضوابط وهناك موازين وهناك قوانين تحكم هذا الوجود. على كل العلم تمكن من أن يصنع إنسانا، أوضح من هذه الصورة، تمكن هكذا تمكن. أنا ما أناقش الآن من يطرح مثل هذا الطرح بناء على أنه يستحيل، تقول لي لا مو مستحيل، وهو يأتيني بأدلة على أنه مو مستحيل، أدلة من أنه أمور كانت مستحيلة فصارت غير مستحيلة، فهو قوي عقله من أجل أن يهضم هذا المعنى الذي قذف به قذفا في ساحل الحياة. أنا ما أناقشه بهذا، أناقشه في مسألة لعلها ترده مباشرة إلى الحق. أقول له بدي افترض الآن أن العين تمكن، هل يصح أن نقول أن هذا الذي وجد بالعلم ليس له موجب؟ يكفيني هذا أنا. يعني حينما يخرج من المختبر إنسان هل يصح أن أقول أنه وجد هكذا؟ أم توافقت عقول جبارة هكذا؟ أنا أناقش الآن في دلالة الثمرة، كونه وجد دل وجوده على أن هناك عقول قد اشتركت وجهود بذلت بل سنين عبر سنين. إذا يفهم من هذا أن هذا الوجود دلالته الصارخة الفطرية والعقلية والاستدلالية على أن الله عز وجل من وراء هذا الوجود هو الذي أبدع هذا الوجود، خاصة في ظواهره الحيوية من مثل ما الآن. يقول الله تبارك وتعالى: ألم ترى أن الله، أولا الهمزة للاستفهام ودخلت على النفي تدل على التحقيق، مثل ألم نشرح يعني قد شرحنا. ترى هنا الرؤية البصرية موظفة، ذلك أن المعروض فيه جانب بصري المعروض، ولكن الرؤية القلبية أوسع مدى ذلك، أن الآية صحيح عرضت لنا مشهد كوني محس، أنا أرى السقف في السماء تجري، هذا مشهد محس ويمكن أن لا أرى، بل أرى أحيانا الرطوبة أو البخار الماء حينما يصعد في السماء، وإن كان هذا أبعد عن البصر من كون السحاب يرى في جو السماء ينسحب، لكن بصورة عامة أنا حينما أدقق مع ذلك أني سأعلم أن هذا الماء الذي في السماء إنما هو نتاج بخار، وهذا البخار قد مر بمراحل كما رسمت الآية، وكل كلمة من كلمات الآية إنما وراءها حقائق علمية وليس حقائق علمية واحدة. أولا ألم ترى أن الله، مباشرة بيّن أن كل ما سيتأتى من مشاهد كونية تعرضها الآية إنما يصنع الله تبارك وتعالى مباشرة، يعني أعطاك الزبدة طيب أنت تململ أو كاد أن يتململ، وقلت ابحث إذا وجدت غير الله يفعل ذلك دلنا. نحن ما نعرف إلا الله عز وجل هو الذي أبدع هذا الوجود. ألم ترى أن الله يزجي سحابا أي يطرأ السحاب عبر الإزجاء عبر الدفع، إزجاء بمعنى دفعه هنا أو ألقاه، لكن هذا من ورائه أيضا سنن كونية. هل لولا الرياح أكان السحاب يتحرك؟ ما كان يتحرك. لولا صنع الله الماء على أنه يتبخر لما تبخر الماء، ليس كل ما في هذا الوجود يتبخر. إذا هناك مجموعة من السنن، لولا أن العلاقة بين الحرارة وبين الماء علاقة تبخير، وأن الحرارة تؤثر في ذرات الماء من أجل أن ترتفع، وأن الماء مؤلف من هيدروجين وأكسجين، وأن إذا مجموعة من الحقائق صرحها كتاب الله عز وجل من أجل ألا نقع عند الصورة الظاهرة فقط، وإنما ينبغي أن أدرس هذا دراسة واعية. ألم ترى، وهذا هو معنى العلم، معنى الرؤية القلبية، ألم ترى أن الله يزجي سحابا، ليس سحابة واحدة على فترة، السحاب الواحد ما تنزل مطرا، لا بد هنا، وهذا هذا مما عرفته كل الدراسات المتعلقة بقضية نزول الماء من السماء، لا بد من السحاب المتراكب الذي يشكل جبالا في السماء، حيث يركب السحاب بعضه بعضا فيثقل يتكثف، وحيث تضم السحابة إلى السحابة عبر الكهربائية التي في السحب، وهذا أيضا مما يتمخض عنه البرق مثلا السلبي والإيجابي، لأن هناك من الدراسات. ألا ترى أن الله يزجي سحابا، قطع في السحاب قطع في قطع ثم يؤلف بينهم، لو بقي مفرقا لما نزل الماء على الإطلاق. ادرس انت، ارجع الى ما قال العلماء في هذه القضيه، تجد ان ما اخبر الله به اخبر به بدقه قرانيه يؤلف. قضيه تاليف هذه ترجع الى السالب والموجب على فكره. السالب والموجب، السالب مع السالب لا يلتقيان، والموجب مع الموجب لا يلتقيان، هناك تاليف كما يؤلف بين وبين وبين، انت تعرف هذه النقطه، كما يؤلف بين قلوبنا. ألم ترى أن الله يجي سحبا ثم يؤلف بينه، ثم تعطيك فتحة زمانية فيها تتكون الظواهر، ما قال فيؤلف، قال ثم يؤلف، مع ذلك أن هناك رقعة زمانية، والزمان له دور كبير في إظهار الحوادث الكونية. قال ثم يجعله ركاما، يعني بعض فوق بعض ويصبح كل الجبال، فترى الوسخ لما يصبح ركاما يثقل ويدخل في مناطق باردة، يرجع التكثف من جديد، فترى الوسخ يعني حبات المطر يخرج من خلاله، لا ينزل السحاب حينما يصبح ركاما ويدخل في منطقة باردة، لو نزل عينه مرة واحدة لكسر رؤوسنا، لكن ينزل قطرات، وربما جاء الزبخ، وربما اشتد العطاء، وربما هربنا من تحت المطر الذي ينزل من السماء شلالات، لكن ما ينزل دمعة واحدة، لو نزل دمعة واحدة لأغرقنا مباشرة حقيقة، لأنه بحار فوق السماء، البحر الذي على الأرض حيث يتبخر ماؤه من أجل أن يشكل به الله عز وجل هذه السحب ويجعلها ركاما، قال لو نزل دمعة واحدة لانتهى الأمر. ثم قال وينزل من السماء من جبال فيها من برد، قضية التبرد والبرد وقضية رؤية الثلج والتعمق في هذه الرؤية وشهود الأشكال الهندسية المنهية فيها، قضية الثلج ليس كما تراها أنت حقيقة، حتى البرد نفسه حبات البرد، كيف يتكون البرد، كيف ينعقد غبار السماء مع نقط الماء فإذا بها تصبح كتل بردية وربما تأتي بصورة من صور التحطيم. قال من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء، يدل على أن القدرة، قدرة الله عز وجل وحده متصرف في هذا الوجود، وعلى أن إرادة الله عز وجل إنما هي التي تخصص، لذلك قال يصيب به ويصرفه عن من يشاء. يكاد سنة برقه البرق لا يطاق أن تراه بعينك مباشرة، وحاول أنت أن ترى البرق ثم أغمض عينيك، ماذا ترى؟ ترى جوع من الضياء من النور قد ملأت العين حقيقة، يعني بحاجة لفترة حتى يذهب هذا السنا. السنا بمعنى النور، شدة النور. أما السناء بالهمزة فهو الارتقاء والعلو والسمو. يقول هنا سنا برقه يذهب بالأبصار، وفعلا يذهب بالأبصار. مثل أنا أقول مثل للتقريب فقط، وإلا هو من نمط آخر، مثل ضياء الأكسجين يضعون على وجوههم ليحموا أبصارهم لأنه مذهل ويجرح عمق العين. قال يقلب الله الليل والنهار. لاحظ اللفتة الثانية التي تتعلق بالزمان، هناك ظاهرة كونية كيف تتشكل. هل نحتاج نحن إلى الماء؟ الجواب أظن أنه من البداية في المسألة. واحد أرسل لي قصة قصيرة جدا جدا جدا، يعني بدها دقيقة واحدة فقط. قال رجل بلغ 70 وأصيب بحبس البول، نسأل الله العفو والعافية والمعافاة دائما في الدين والدنيا والآخرة. هنا يخطر بالبال ما نقل عن الشيخ أحمد حارون. نحن نؤمن بالكرامات، أنا أؤمن بالكرامات والأدلة كثيرة، ولعل دروس التوحيد السابقة قد مر معنا الكثير من الدلائل، حتى في كتاب الله عز وجل وجدت الكرامة. الموضوع أو المسألة بالكرامة أن تثبت فقط، أما إذا ثبتت انتهى الموضوع. أنا أؤمن بها لأن الكرامة خلق الله وليست خلق من يظهر الله عز وجل على يديه. لا علاقة حتى المعجزة لا علاقة للنبي بها إلا أنها أظهرها الله على يديه. فيما يتعلق بالكرامات، طبعا ذكر عن الشيخ محمد حارون رحمه الله وقريب العهد التقاه الشيخ محمد مسلي الشعراوي والتقاه أبو الحسن الندوي رحمه الله تبارك وتعالى. الشيخ محمد حارون يسكن في لعليات، يسكن في المهاجرين، لعليات هاي في مدينة أخرى. قال يسكن في المهاجرين، يظهر انه الذي كان بيده الفيجي، الفيجي يعني مدير الماء مثل مدير الكهرباء، كما تقطع الكهرباء ويقطع الماء بنسل نفسي سلوكي، هذا مدير الفيجي حب ان ينكأ الشيخ فقطع الماء عن الحي كله وضد الحي نكايب الشيخ. الشيخ دعا عليه، اللهم احبس عليه بوله، وما حبس الماء. تورم الرجل واخذ المستشفى، حتى التمييل المعروف طبيا ما استطاعوا ان يميلوا. قالوا انت لك مشكله غير، مو موضوع حبس البول، مو موضوع عسر تبول، وانما في شيء. فخطر بباله تحديدا تلقاه من الشيخ، انت اذا تحبس الماء ترى ما لا يسرك على الاطلاق. فتذكر هذا التهديد، واذا به يسأل عبر الوسائل انه يا شيخنا انت حبيب يا اخي، وانت لماذا فعلت هذا؟ سمعت انك الى اخره. فالشيخ مباشرة قال له اطلق الماء يطلق لك البول باذن الله عز وجل. وفعلا اطلق الماء واطلق البول. هاي كرامة، نعم كرامة واضحة، والشيخ كرامات على ذكرى غير هذه الكرامة. وسمعت ممن كان معه في الدوحة، كان مع الشيخ وقال انا رايتها بعيني، لا هذه لحبس البول، حبس البول امر اخر. انا قلت انه في واحد اصيب بحبس البول وجاء الى المستشفى، والطبيب استقبل استقبال رائع جدا وقام بالامر المطلوب ورجع البول عادي، وقال له انت تستطيع الان ان تخرج من المستشفى لان الحمد لله الامور طيبه، واعطاه الكشف فاتورة. الشيخ أخذ بالبكاء المر، بكاء، قال له إذا كان كثير أنا بنزل بخط بذبي كذا. قال له لا لا لا لا لا لا أبدا أبدا أبدا، ليس هذا الموضوع. قال له ما الموضوع إذن؟ قال له الله عز وجل أعطاني هذه النعمة التي ما عرفتها إلا لما فقدتها، لكن ما أعطاني كشف بالحساب. أنت قمت بعمل ساعتين ثلاثة بدك 100,000، الله عز وجل أنعم علي بهذه النعمة ولا فلس، يعني بمعنى ما طلبني الله عز وجل بشيء وإنما أنعم بهذه النعمة علي. ألا ترى معي بأن مثل هذا ولو كان شاهد ممكن يكون سخيف أحيانا، لكنه والله له دلالة على أن الذي رتب هذا البدن بهذا الترتيب إنما هو أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. يقولون يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، أصحاب العقول المادية لا تستطيع أن تصل إلى هذه الحقائق. عبرة بمعنى أن تعبر من ظواهر الأمور إلى بواطنها، ومن هنا جاء تعبير الرؤيا. الرؤيا مشهد حسي يراه الرائي، فإذا به يأتي إلى المعبر ليقول له رأيت كذا وكذا على معنى كذا وكذا. لعبرة للأبصار. إذن طلب منا وفق كتاب الله عز وجل ألا نبقى مع الظواهر وإنما ننفذ من الظواهر إلى مظهرها سبحانه وتعالى. ثم عطف على هذه الآية عطف قوله تعالى والله خلق كل دابة من ماء. لا يذهبن بك الوهم إلى أن الحياة بدأت من الماء، يعني البحر، كما عليه بعض النظريات انه نحن كنا في البحر سلاحف او افاعي ماء، يعني حياه ماء او لا لا ابدا. لما قال تعالى والله خلق كل دابه من ماء، يعني سنه الله عز وجل في الخلق حتى في الحيوانات قضيه الماء، الذي في الرجال والذي في النساء ايضا، ماء خلق من ماء، من ماء دافئ، من ماء دافئ الى اخره. يعني هذا المعنى مهم جدا، والله خلق كل دابه من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على اربع، يخلق الله ما يشاء ان الله على كل شيء قدير. الغزالي رحمه الله يبسط هذا الموضوع بصوره رائعه جدا، يقول من لم ير الافعى وسمع ان هناك حيوان من الحيوانات انما لا ارجل له يستبعد، لانه كل الحيوانات التي راها عم تمشي على رجلين خاصه ام 44، فكيف ولا رجل ما تصيب ولا رجل؟ قال لانه ما راى الافعى. ومن هنا من الخطا الفاحش ان تنكر امرا لم تشهد له مماثلا في الارض، لأن هناك أمور أنت ما طلعت على كل ما في هذه الأرض من مخلوقات. ثم إذا ما وقفنا أمام الأفعال، هذا الذي يريد الكتاب أن يؤكده، يقول يزجي. من فعل يزجي؟ الله عز وجل. ألم ترى أن الله يزجي يؤلف؟ من فعل يؤلف؟ الله تبارك وتعالى. طيب كل هذه الأفعال التي أفندت إلى الله ومع ذلك يمكن أن ترجع أو يمكن أن يرجع هذه الظواهر إلى الطبيعة؟ هل الطبيعة هي الله عز وجل؟ أبدا، الطبيعة مخلوقة. الطبيعة هي هذه المواد التي شكلها الله تبارك وتعالى وأبدعها من العدم. لذلك الأفعال كلها، كثرة الأفعال في آية أو آيتين أو ثلاثة إنما تدل دلالة واضحة على أن ما يسمى بسطوة الطبيعة أو المصادفة أو التولد الذاتي كلها من البواطل وكلها ليست صحيحة. بدليل الأفعال يزجي، هناك من يزجي غير الله عز وجل، يؤلف، يجعله، ينزل، يصيب، يصرف، يقلب، يخلق، كلها أفعال أسند إلى فعلها الحقيقي في كتاب الله. إذا ما أسند الفعل إلى غير فعل الحقيقي وهو الله يكون باب الإسناد المجازي. الإسناد المجازي مثل سال الوادي، إذا قلنا نحن في التعبير سأل الوادي، الوادي هو الذي سأل، الوادي فاعل، لكن الوادي لا يسيل يسال فيه، إذا هو من باب الإسناد وهو الله تبارك وتعالى هنا إسنادا حقيقيا. هذا ما يؤكد دلالة العالم كله بعد الكتاب والسنة على أنه سبحانه وتعالى قادر. ثم يأتي ليفصل في الدليل العقلي، هناك أدلة سمعية وكونية أيضا يمكن أن نصل بها إلى الله جل جلاله. فيما يتعلق بالأدلة العقلية نرجئها على أن هناك جدول قد عقده صاحب كتاب الطب في محراب الإيمان حفظه الله ما زال حيا يرزق، يأتي بحقائق فيك يمكن أن نذكر بعضها من باب وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي أنفسكم كثير من النظر في النفس يكون سطحيا، لا يتناول حقائق هذا الوجود اللي هو أنت. يقولون الحبل الشوكي اللي هو من أخطر أعضاء البدن، الحبل الشوكي قطره حوالي سنتيمتر واحد، طوله حوالي 45 سنتيمتر، يتفرع منه 31 زوج من الأعصاب، لأنه الحبل الشوكي إذا قطع انتهت حياة الإنسان، ينقسم قسما. ومن هنا العمليات التي في الظهر، عملية الديسك لعلها من الخطر مكان، أو الانزلاق الغضروفي، أو انزلاق الفقرات، فقرات العمود الفقري، لأنه داخل العمود الفقري. يوجد في الإنسان، في الإنسان حوالي 800,000 خلية عصبية. أنت السي دي هذا الذي تقرا عليه أوجد هكذا أم له مهندس؟ عجيب أمر هؤلاء. إذا كان السي دي له مهندس، طيب 800,000 خلية عصبية، تعرف ما معنى عصبية؟ يعني خلية فيها حياة، تشعر، تتألم. السي دي ما بتألم، نام عليه أنت شوف، بصيح بيولول ابدا، هي ماده حقيقه. يعني نتكلم عن الحياه، قضيه الحياه هذه لا تدخل اطلاقا تحت قانون الاحتمالات، باتفاق العلماء الذين عكفوا على دراسه ظاهره الحياه. 800,000 خليه عصبيه في القرن الامامي للحبل الشوكي فقط، 800,000 خلية عصبية. ولا أنت عم تتوهج لحاسيس، إذا سررت بخبر يظهر عليك علامات الفرح والسرور والحبور، وإذا أكمدك خبر كمت، لأنه في أحاسيس عندك وهي تعمل، تعمل بإدراك وبإتقان وبدقة. يقول هنا وينتج هذا الحبل إذا كان فيه خلل، شلل الأطفال إذا أصاب التدمير الثلثاني فأكثر. وتعتبر القرون الأمامية في النخاع مسؤولة عن تحريك العضلات. تصور أنت ما في هذا، كيف تحرك العضلات؟ في حين تعتبر المراكز الخلفية مسؤولة عن نقل كافة أنماط الحس. أنت تتألم، خاصة إذا رأيت نشرة الأخبار، تصيبك حرارة إذا كان في هناك درجة حرارة عالية، البرودة، برد، الضغط، شيء دافع على رجلك، اللمس حينما تحس شيئا، الحس العميق. هذه كلها لها علاقة بالحبل الشوكي. ما هو الحبل الشوكي؟ سنتيمتر و 45 سنتيمتر طوله، سنتيمتر إنما قطره و 45. الذي خلق هذا الحبل الشوكي ألا يدل هذا الخلق على علم الله وعلى قدرة الله وعلى إرادة الله عز وجل وعلى حكمة الله تبارك وتعالى؟ لأنه لولاه لفقدنا كل إحساسات، وهناك من يحاول أن ينتزع منا الحبال الشوكية كلها حتى لا نشعر لا بألم ولا بمذلة ولا بعزة ولا بكرامة ولا بأي شيء. يعني نصبح كتل حجرية تتقالفها الأرجل. المسألة الأخيرة وأنتهي منها إن شاء الله تبارك وتعالى، يحتاج الدماغ يوميا إلى 115 جرام من الجلوكوز وكمية من الفوسفات و10 إلى 15% من الأكسجين الذي يحتاجه الجسم، والكمية من الدم لا تقل عن 1000 لتر. فإذا نقصت هذه المواد تقاعس الدماغ عن القيام بعمله الحيوي. ومن هنا خطر نقص السكر أن الوضع همة العقل بالمدى العقل إذا نزل السكر كثيرا، وإذا زاد أيضا يقبل صاحب من زاد. عم نتكلم عن السكر وعلاقة السكر بالدم وعلاقة الدم بمثل هذا الدماغ. نحن ما تكلمنا عن تركيب الدماغ، قال لأننا نرجئها إن شاء الله عز وجل إلى موضع آخر. سماكة الجلد، الجلد هل بسماكة واحدة فيه؟ قال لا، نحن ما نتكلم عن جلد التمساح، نتكلم عن جلد الإنسان. سماكة الجلد هي بمقادير متفاوتة ما بين 5% أو 10 مليمتر على جفون العين، جفن العين له جلدين، إلى 6 مليمتر في أقمص القدمين. أنت تمشي على جفونك إلا إذا كنت تحب أنت قل له أنا آتيك على جفوني. أما نحن دعكنا من هذا الآن نمشي على أرجلنا. الذي جعل جلد الرجل أسنان هو الله. إذا دليع الحكمة واضحة تماما يضع الأمور بمواضيعها سبحانه وتعالى. وباستثناء بعض المناطق في الجلد مثل بطن اليد مثل كعب القدم الكعب التحتاني فإن الجلد في جميع المناطق مغطى بالشعر مغطى الله عز وجل البدن. إلا أنا ما شفت واحد يعني في شعر إلا إذا كان شعر معنوي يكون متوحش من الداخل لأن الوحوش كلها مغطاة بالشعر من أولها إلى آخرها. فحتى القرد أنا برأيي أنه حتى القرد ظني أنه كفه ما فيه شعر أو فيه شعر أو بقايا. ثم يقولون ويختلف العدد من 40 إلى أكثر من 800 شعرة في السنتيمتر المربع يعني في كثافة في رقة. كما يوجد في كل سنتيمتر مربع 300 مسام عرقي. هذه التعلق هذه والشبكة العرقية في البدن مذهلة حقيقة. هذه المسام الآن خلق الله عز وجل بحيث تسمح بخروج الفضلات هذه التي تشكلها العرق من الباطن إلى الظاهر ولا يسمح بالعكس تماما. يعني انت اذا كان طمس بالماء ما بترتوي عبر المسام يعني ما بيصل ماء الى الجوف هذا من المعروف. يقول هذه مسام تسمح بخروج السوائل منه الى خارج البدن ولا يسمح بالعكس اي دخول السوائل من خارج البدن الى داخله بصمام في اتجاه واحد. والله والله عز وجل هو الذي ابدع هذا الابداع. قلنا في البدايه اذا كان الوجه يعطيك خبر واضح وانت تثق به كثيرا عما في الباطن فكيف بهذه الدلالات البائرة التي لا يمكن إلا أن تكون من صنع الله تبارك وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعلنا ملانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومن حضر معنا ولمغاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه.